الحصة الثامنة والأربعون من النفحات الربانية بشرح الخزرجية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الخزرجي رحمه الله: وإن قرنا بما يداني فذلك فولق وبعده لجازة والإصراف والكل متقى. لما ذكر الناظم الحرف الأول من حروف القافية وهو الروي، والحركة الأولى من حركاتها وهي المجرى، شرع في ذكر بعض عيوب القافية المتعلقة بالروي والمجرى، وقد قدمها عن بابها ومبحثها لاقتضاء الحال أن تذكر هنا. وهذه العيوب أربعة، اثنان منها تتعلق بالروي وهما الإكفاء والإجازة. والإكفاء لغة مأخوذ من أكفأت القوم إذا أرادوا وجها فصرفتهم إلى غيره، واصطلاحا عروضيا اختلاف حروف الروي في قصيدة واحدة مع تقاربها في المخرج كالدال والطاء، كقول الراجزة تخاطب ابنها: بني إن البر شيء هين، المنطق اللين والطعيم. وروي البيت الأولي النون من هين، وروي البيت الثاني الميم من الطعيم، وهما حرفان مختلفان متقاربان صفة ومخرجا. إذن البيت فيه عيب الإكفاء. والإجازة المشهور روايته بالزاي الإجازة، وروي بالراي الإجارة، وهو اصطلاحا اختلاف حروف الروي في قصيدة واحدة مع تباعدها في المخرج كالراء والباء، مثلا في قول الشاعر: خليلا يسير سيرا، خليلا يسير واترك الرحل، إنني بمهلكة والعاقبات تدور. فبينه يشري رحله قال قائل: لمن جمل رخ الملاط نجيب. فروي البيت الأولي الراء من تدور، وروي البيت الثاني الباء من نجيب، وبينهما اختلاف وبعد في المخرج. وعليه فالبيت فيه عيب الإجازة المتعلق باختلاف حروف الروي. والعيبان إلى آخران يتعلقان بالمجرى، بالمجرى أي حركة الروي، وهما الإقواء والإصراف. فالإقواء من أقوة الدار بمعنى خلت من السكان، وهو اصطلاحا اختلاف حركة المجرى في قصيدة واحدة مع تقاربها في المخرج كالضمة والكسرة، مثلا في قول الشاعر نبغة: زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغراب الأسود، لا مرحبا بغد ولا أهلا به، إن كان تفرق الأحبة في غد. فالمجرى في البيت الأولي ضمة الدال من الأسود، وفي البيت الثاني كسرة الدال من غدي. وبين الحركتين اختلاف وتقارب، لأن الضمة مع الكسرة متقاربتان، والفتحة مع الضمة أو الكسرة متباعدتان في عرف أهل القوافي هنا. والإسراف روي بالصاد كما روي بالسين، وهو اصطلاحان اختلاف حركات المجرى في قصيدة واحدة مع تباعدها كالفتحة مع الضمة أو مع الكسرة، كقوله: ألم ترني رددت على ابن ليلى منيحته وعجلت لداء، وقلت لشاته لما أتتنا رماك الله من شاة بداء. فالمجرى في البيت الأولي فتحة الهمزة من على داء، وفي الثاني كسرتها في بداء، وبين الحركتين اختلاف وبعد. إذن البيت فيه عيب الإسراف، أو البيتان بينهما فيهما عيب من عيوب القافية وهو الإسراف. فهذا معنى قول الناظم: وإن قرنا بما يداني فذلك، فإلى آخره. يعني وإن قرنا، أي الروي والمجرى، بما يداني من الحروف والحركات كما بينا، فذلك فا بالقصر ضرورة، الإكفاء راجع إلى الروي، والإقوى بالقصر ضرورة أيضا راجع للمجرى. وقد ذكرنا أن الإكفاء اختلاف حروف الروي مع تقاربها في المخارج، والإقواء اختلاف حركات المجرى مع تقاربها أيضا كما تقدم. وقول الناظم: وبعده، أي اختلاف حروف الروي المتباعدة في المخارج، أو اختلاف حركات المجرى المتباعدة، الإجازة راجع للروي، والإسراف راجع للمجرى. هذا، وأرجو أن أوفق في تقريب هذه المعاني إلى الأذهان. وقول الناظم: والكل متقى، يعني أن هذه العيوب كلها قبيحة ومعيبة يجب الفرار منها. وفي نسختين: والكل منتعى بالعين، أي معيب، من نعيت على فلان فعله إذا عيبته. والإجازة أشد عيبا من الإكفاء، والإسراف كذلك أقبح من الإقواء. أجرنا الله وإياكم من العيوب والآفات، آمين. هذا، وقد تم تسجيل هذا الدرس أو هذه الحصة يوم الأربعاء ثاني ذي القعدة عام 41 و400 وألف، في الموافق للرابع والعشرين من يوليو سنة 2020 ميلادية. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.